السودان مزرعة لو زرعت واستغلت لأطعمت العالم كله. العالم مش الأمة المسلمة. السودان لو استغلت، لكن انظر إلى الواقع الآن، سبحان الله، تخطيط شيطاني رهيب عشان ما تستغل الثقافة المنطقة أبدا ولا إمكانيات المنطقة. الأمة ربنا حداها بأرزاق عجيبة، أرض، مناخ. الزيارة الأخيرة كنت في شيكاغو، والله يا إخوة الساعة الواحدة بدون مبالغة فيها صيف وشتاء وربيع وخريف. تعجب، فقالوا لي الإخوة هنا مثل يقول: إذا كنت في شيكاغو ولم يعجبك الجو فانتظر ساعة واحدة فسوف يتغير. وهذه حقيقة، جو متقلب جدا، لكن انظر إلى أجواء التي حداها الله عز وجل لهذه الأمة. جو عزيز جميل، أرض، مياه، بحار، معادن، بترول، إمكانيات اقتصادية رهيبة. وأعظم هذه الإمكانيات العامل البشري، الإنسان الذي يراد له الآن أن يقتل وأن يدمر وأن ينهى عليه بحجة الناس وتزايد الناس والأفواه عمالة تتكاثر بتلتهم أي ربح أو أي نماء في الجانب الاقتصادي، وستين مليون وسنة كذا حيبقوا كذا، وعمالين سبحان الله هبلين المنطقة بكثرة الناس، مع أن سبحان الله هنالك لو زاد نسلهم هم ينادون بذلك، ينادون بزيارة النسل في بلاد أوروبا. انظر إلى واقع ألمانيا، إلى واقع فرنسا، يكافئون من يزيد نسله، لكن في بلاد المسلمين اقطع نسل المسلمين. ليه؟ سبحان الله. فالأمة عندها من الإمكانيات، لو أمة، لو دولة زي السعودية فقط أو دول الخليج استثمرت ربها ما يدره البترول في بلد زي السودان، والله لا أكل المسلمون من بين أيديهم ومن تحت أرجلهم. لكن شو المخطط الشيطاني؟ عاوزين يوقعوا مصر في السودان. تخطيط الآن زي ما انت شايفين. لا، والمرحلة القادمة خطيرة جدا. ليس رسما بالغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله، نسأل الله أن يفرج الكرب عن الأمة. لكن انظر الآن إلى التخطيط المجرم. جرنك أو قرنك يمد الآن إمدادات رهيبة جدا من أمريكا، والآن سبحان الله توترت العلاقات بين أريتريا وبين اليمن وبين أريتريا وبين السودان وبين مصر وبين السودان، عشان يحصروا السودان من كل جانب ومن كل ناحية، لمجرد أنها قالت فقط عاوزين نطبق الشرع، طبق الشريعة. حصار اقتصادي تبع عائلة السودان، وكنتم عارفين الواقع الاقتصادي الآن على أرض السودان، والواقع الاقتصادي في مصر، والواقع الاقتصادي في دول الخليج. في دول الخليج البقرة قلوب، الضرع جذب، خلاص الضرع جذب. تعرفين السعودية فقط بعد حرب الخليج مدينة 36 مليار 36 مليار ديون على المملكة. وكل اللي في السعودية الآن من إخواننا اللي رجعوا هذا يحكي لك على الواقع، وضع سعيد. بقرة الحلوب أرض الخليج بدأت برع يجف. خطة شيطان أصله إيه؟ حصار الاقتصادي. حاصر المشركون النبي وأصحابه، وها هو الحصار نحياه ونعيشه. مخطط رهيب جدا، محبوب حقا دقيقا محكما. يسوع الشعب راض، لا ابداع ولا تفكير ولا عمل اطلاقا. لو علمت ان ابنائي في البيت الان جوعى ما استطعت ان اجلس بين ايديكم ابدا، ولا ان اعد لكم كلمه واحده ابدا. هذا ما قاله شيخ الاسلام ابن تيميه، وما قاله الامام الشافعي، وما قاله الامام الجوزي، وكل علماء السلف قالوا ذلك.

قال يعني ما وعمل لي كده وإيديه ساعه معرفش يجي 70 خاتم ذهب. طبعا من 70 والعياذ بالله انا عشان ما اكونش فيه تكليف، لكن يعني ايديه مليانه ذهب وسلسله في الرقبه زي البقره الضاحكه وفيد. الله ايه ده المنظر ده؟ بقول له بتصلي؟ فعمل لي في ايده كده ما فهمتش انا يعني ايه ده؟ سبحان الله يا ريته حتى قال لي بصلي فرض واسيب فرض. طيب هم بقى يسالوا بعض الاسئله مش حاجه خالص خالص. وبعدين هو اللي بيسالني بيقول لي هو انتوا لما تقيموا دوله الاسلام؟ قلت له يا رب يا رب هتلغوا الفن خالص بتاعنا ده؟ قلت له انا اسالك بالله هل تقبل اذا اردت ان تربي ابنتك في بيتك على الفضيله، هل تقبل ان تتربى ابنتك على فنكم في هذه الايام؟ فبص لي كده وقال لي ياه ده انت خبطتني سؤال جميل قوي. قلت له اجل. قال لا. سبحان الله يقول لا. قلت له ذكرتني بقسيس. سئل من قبل احد دعاة المسلمين شيخ احمد داد رحمه الله. حد يعرف ان شيخ احمد داد مات؟ ما حدش عرف. حدش عرف. حدش عرف. اعلامنا مشغول. اعلامنا مشغول بقرية الاعلام. عالم من علماء المسلمين. بلاش عالم. داعية من دعاة الحق. في هذا العصر الحديث. شوف يعني جال وقال ما عرف عنه احد من المسلمين. ورجل بعد اكثر من شهر توفاه الله. اكثر من شهر. ما عرفنا شيء. شيخ الله مش دور يموت. يموت. مشكلة. مشايخ اهل العلم يموت. ولا حد يسمع عنهم حاجة. لكن ساقطة موت. او ساقط باعل يمد وهو عريان بالخمر والسلة. تقوم الدنيا ولا تخرج. إنا لله وإنا إليه راجعون. خلونا في اللي احنا فيه. خلونا. خلونا هنا. كان والله العظيم الواحد قلبه والله يتقطع. والله نسأل الله أن يفرج الكرب عن هذه الأمة المسكينة. يقول الحافظ ابن كثير ثم سعى في نقض تلك الصحيفة أقوام من قريش. فكان القائم في أمر ذلك هشام ابن عمرو بن ربيعة بن الحارث. انطلق إلى بعض الأشراف والسادة في قريش و طلب منهم ان ينقضوا هذه الصحيفة في الوقت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اخبر المحاصرين معه في الشعب ان الله عز وجل قد صلف الارض على الصحيفة فاكلتها الا ما كان فيه ذكر اسم الله عز وجل. وهكذا صبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم واصحابه وانفض هذا الحصار الغاشم بعد سنوات ثلاث. ثم ابتلي النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ابتلاء شديدا، وهذا من اهم الاحداث الجسام في هذه المرحلة. توفي ابو طالب. سبحان الله. ابو طالب الذي كان يمثل حائط صد منيع فحطمت عليه بلا منازع كثير من سهام المشركين في مكة. ابو طالب الذي مثل حائط صد منيع تحطمت عليه كثير من رماح المشركين في مكة التي كانت تصوت الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. توفي ابو طالب. فلم يزال يكلم حتى قال بل على ملة عبد المطلب. فنظر اليه نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم وقال لأستغفرن لك

قد تمر عليك لحظة تكون في أمس الحاجة إلى أن تسمع مثل هذه الكلمات. يعني لو كنت عالما تعلم الناس تمر عليك لحظة تتمنى أن تذكر فيها بكلمة تثبتك. النبي عليه الصلاة والسلام وهو المؤيد بمدد السماء في لحظة عطفت بقلبه في حديثة الإبن راح ليسأل عن عائشة بعض أصحابه. ايش رأيك يا علي في عائشة؟ ايش رأيك يا أسامة؟ ايش رأيك يا أم مصطفى؟ تعال يا فلانة. الله أكبر. أو جسمه صلى الله عليه وآله وسلم وهو من هو. فالمرأة تقوم بهذا الدور. لكن بكل أسف يعني في الصنف من نساء المسلمين نسأل الله السلامة والعافية يعني إذا دخل الزوج سعيدا أحزنته. إي والله يعني في الصنف من النساء متخصص نكد يدخل منترح واخد كيس برتقال مثلا أول ما يدخل تقول لأمك أختك أعوذ بالله أعوذ بالله اصبري على الله تعلمي. شوف السيرة خديجة عملت ايه وشوف أم سليم عملت ايه. ابنها مات ابنها مات ودخل أبو طلحة فتزينت وتجملت وتطيبت هيأت نفسها لزوجها وأحضرت له العشاء رجل تناول عشاءه وبعد ذلك أخبرته بموت الولد بأسلوب جميل جميل. ايش رأيك يا بطل رجل فين الولد قلت دعه فإنه أسكن ما يكون أحد أنه رجل يعني هادئ وهي تقصد بذلك أنه إيه مات على اطمئن الرجل تعشى وعشر أهله وبعدما قضى وطره قالت له ايش رأيك يا أبا طلحة لو أن جيراننا قد أعارونا عارية وألحوا علينا في طلبها أن نرجعها رجع الأمانة. قالت والله عز وجل قد أعارنا عارية وأخذها فلقد مات ولدك. بالله عليك فين فين سبحان الله. يعني لو دخل الزوج لرقمت خدها في وجهه وشقت جيبها بل ووضعت تراب البيت كله على رأسها. وأنا لا أنكر في الوقت ذاته أننا نرى من بين أخواتنا المسلمات من تقتدي بخديجة بل وبأم سليم وأم سليم والخير لا ينقطع أبدا في رجال ونساء أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم بدليل قوله لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم غامرون على الناس. أسأل الله أن نكون ونساءنا أن نكون ونساؤنا من هذه الطائفة إنه ولي ذلك والقادر عليه. أن نكون ونساءنا ولا ونساؤنا ها ها طيب. فأسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمات للاقتداء بخديجة رضوان الله عليها. ماتت خديجة رضوان الله عليها وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على موتها حزنا شديدا. ولك أن تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب امرأة من نسائه كحبه لخديجة رضوان الله عليها. حتى كانت عائشة رضوان الله عليها التي أحبها بعد موت خديجة حبا شديدا تغار من خديجة بعد موتها رضوان الله عليهم. اشتد الإيذاء على النبي وأصحابه وزاد الاضطهاد ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن أرض مكة صلدة لا تقبل بذرة التوحيد بحال إلا بصعوبة بالغة. وهنا فكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو الحدث السابع بالتوالي. فكر النبي في أن يخرج ليبحث عن أرض جديدة لعلها تتقبل بذرة التوحيد. فخرج إلى الطائف. فخرج إلى الطائف. تقريبا المسافة بين مكة والطائف قد إيه يا إخوانا؟ يعني تزيد عن 70